جوآفل جوريدات الانترونت جاتل كوريات الجنوبية تونغليوس أن المنظمات من مختلف العوصات مثل العمال والفلاحين والفقراء في كوريا الجنوبية شكلت حياة نضال للنهوض العام الجمهوري 2016. أقيم مؤتمر صحفي بشأن تشكيل الحية في قاعة الاجتماع للاتحاد العام الوطني لانتخابات العمال الديمقراطية يعمل 20 من هذا الشهر. قال فيه المتكلمون إنه لا يمكن أن يكونوا مقطوفي الأيدي أمام سياسة سلطة باكني القمعية. ودعوا مختلف العوصات إلى النهوض العام الجماهيري لوضع حد لسلطة باكني وحزب سينوري. تلي فيه إعلان التشكيل الذي يدعو إلى افتتاح النهوض العام الجماهيري مرة أخرى في يوم 12 من نوفمبر القادم. من جهة أخرى، نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية اقتصاد آسيا يوم 15 من هذا الشهر مقالة تنتقد حكومة باكني التي أتت بتدهور الاقتصاد وتفليس معيشة الشعب. كما أقام مجلس السادسة عشر نيسان العائلي وتضامن السادسة عشر نيسان في كوريا الجنوبية مؤتمرا صحفيا أمام البرلمان في سيول يوم 21 منه ليستنكر جرائم شرطمة باكني الخيانية ومحاورتها لتفكيك اللجنة الخاصة لتحقيق فواجي كرك السفينة سيول قسريا.